نتحدث عن المرأة وما هي المرأة عند غير المسلمين عبر العصور وعبر الأزمان، ثم كيف رفع الإسلام شأنها وأعلى كرامتها وأعطاها حقها، ثم بعد ذلك أيقنا بما لا يدع مجال للشك أن كرامة المرأة لم تحفظ إلا في الإسلام، وأنها لم تأخذ حقها حتى عند دعاة التمدن والتحضر والحرية في الغرب الكافر الآن. إذا ما قارنت بين وضع المرأة هناك ووضع المرأة المسلمة، ستشهد وإن كنت جاحدة بأن الإسلام هو الذي حفظ المرأة وأعطاها حقها، وأن من حقوق هذه المرأة ومن حفظ الإسلام للمرأة أن جعل لها الزواج، أن جعل لها الزواج. فتحدثنا عن الزواج، تحدثنا عن الزواج، وقلنا أنه فطرة فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هو فطرة فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كما أنه وقاء للمجتمع المسلم من اختلاط الأنساب ومن الأمراض الفتاكة ومن شيوع فاحشة. ثم إذا تم الزواج، إذا تم الزواج فأصبح الزوج والزوجة في بيت واحد، هذه شركة قائمة، أو رأس مالها، رأس مال هذه الشركة الزوجية الرحمة والمودة. وإذا كان الأمر من منظور شرعي فإن كلا الزوجين سيسعى ويبذل ما يملك لإسعاد الطرف الآخر دون أن يسأل عن حقوق أو عن واجبات، ولكن ورغم ذلك فإن الإسلام وضع حدودا، وضع حقوقا، ووضع واجبات، إذا ما التزم بها الطرفان سيسعد هذا البيت. بأي حقوق نبدأ وعن أي واجبات نتكلم؟ آثرت والله المستعان أن أتكلم عن واجبات المرأة ابتداء. لماذا؟ لأن الرجل خارج البيت، والمرأة هي ملكة البيت، وهي ربته، وهي المديرة لهذا البيت. ولكن الواقع، الواقع الذي نحياه يشهد بأن كثير من الزوجات، يشهد بأن كثيرا من الزوجات لا يعلمن شيئا عن السعادة الزوجية، ولا عن قوانين السعادة الزوجية، ولا عن كيفية صياغة هذه القوانين. فينتهي الأمر، والأمر يتزايد كما تتابع وتسمع وتشاهد، بطلاق، أو إذا استمرت الحياة لسبب اجتماعي أو لوجود أطفال يحتاجون إلى رعاية، فإنها حياة في ظاهرها ولكن هي موت أو أشبه ما يكون بالموت. أين المرأة المسلمة؟ أين الأخت المسلمة التي تصنع من بيتها وفي بيتها السعادة، فتحدد القوانين وتلتزم بها؟ وانظروا إلى هذه المرأة الزكية الذي يتحدث عنها زوجها، وهو شريح القاضي، وأعد السمع والقلب يرحمك الله، حتى تقارن بين سلف الأمة وبين واقع الأمة. لقد كان الشافعي رحمه الله إذا علم تلاميذه مسائل في العلم قال لهم: قصوا علينا من أخبار السلف. هو يستشهد بهذه الأخبار ليست للتسلية ولا لتعبئة الوقت، ولكن امتثالا لقول الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنحن نأتي بهذه الأخبار لنثبت الفؤاد ونعلق الإيمان ونستشعر هذا الماضي المشرق ونقارنه بهذا الحاضر المظلم، عل هذا الحاضر أن يتغير، وما ذلك على الله بعزيز. التقى شريح القاضي مع الشعبي رحمهم الله، فقال الشعبي: يا شريح، حدثني عن بيتك وعن أهل بيتك. فقال شريح للشعبي: منذ 20 سنة، انتبه، منذ 20 سنة ولم يحدث بيني وبين زوجي مشادة كلامية، ولم تغضبني، ولم أرى منها إلا ما أحب. فقال الشعبي لشريح: وكيف ذلك؟ قص علي يرحمك الله، قص علي يرحمك الله. فقال: لما دخلت بزوج البيت فكشفت عن وجهها فإذا هي فرقة قمر، امرأة حسناء جميلة، فقلت أصلي لله ركعتين شكرا على هذه النعمة. وبالمناسبة ليس في الإسلام شيئا يسمى صلاة الشكر، ولكن هناك سجدة شكر. أما ما هو زائع على الألسنة من ركعتين الشكر فإن هذا ليس لصحيح ولم يرد في السنة، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استجدت عليه نعمة أو بشر بهلاك عدو أو رفعت عنه نقمة سجد لله سجد شكر. هذا الرجل صلى ركعتين، فقال: ما أن انتهيت من صلاتي حتى وجدت تلك المرأة تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما انتهيت من الصلاة أردت أن آخذ منها ما يأخذ الرجل من أهله، فقالت: على رزقك يا أبا أمامة، انتظر يا شريح، فأنا امرأة غريبة عنك، الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، يا أبا أمامة، أنا امرأة غريبة عنك، ولا علم لي بخلاقك. هذه قوانين السعادة الزوجية. المرأة المسلمة تقول لزوجها: أنا امرأة أجنبية عنك، لا علم لي بخلاقك، فبين ما تحب فأفعل، وبين ما تنتهي أو ما تكره فأنتهي عنه، بين ما تحب فأفعل، وبين ما تكره فأجتنب. لقد كان في قومك من تتزوج كما كان في قوم من هو كفء لي، ولكن الله قضى قضاء، فالحمد لله على قضائه وقدره، قدر أن أكون زوجا لك، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. فقال شريح للشعبي: والله يا شعبي، أحوجتني إلى الخطابة في هذا المقام، فقلت: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره. يا هادي، لقد كنت كلاما إن تلتزمي به يكن من حظك ونصيبك، وإن تخالفيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وكذا، وأبغض كذا وكذا وكذا. فقالت: يا أبا أمامة، فكيف جيرانك؟ كيف أتعامل مع الجيران؟ فقال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء، فاقرب الصالحين وإياك والصالحين، إن رأيت خيرا فانشريه، وإن رأيت شرا فاستريه. فقالت له: يا أبا أمامة، أصهارك وأقاربك كيف تكون العلاقة بينهم وبيننا وبينهم؟ فقال: لا أحب أن يملوني ولا أن تحدث هناك جفوة. قال شريح: فبت معها في أهنأ ليلة وعلى رأس السنة بعد عام كامل، وجدت امرأة في بيتي، فقلت: السلام عليكم. فقالت: وعليكم السلام. فقالت زوجي: يا أبا أمامة، هذه أمي، هذه خنتك، أي حماتك. فقالت حماته له: يا أبا أمامة، كيف وجدت ابنتي؟ فقال: هي على أحسن حال. فقالت: هذه المرأة التي هي خنته، يا أبا أمامة، اضرب ما شئت وأدب ما شئت، فما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة، ما حاز الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المدللة. واعلم أن المرأة لن تكن أشر منها إلا في حالتين: الأولى إذا أنجبت ولدا، والثانية إذا حظيت عند زوجها بقدر من الحب. قال شريح للشعبي: فمنذ 20 سنة ولم تحدث بيننا شقاق ولا خلاف إلا مرة واحدة راجعتها في مسألة وكنت أنا الظالم لها. هذه امرأة عاقلة صنعت قوانين السعادة الزوجية، فأين المرأة المسلمة المتعلمة المتحضرة في هذه القرون التي نحياها، وفي هذه الأزمان التي نتحدث فيها عن الانفجار المعرفي، التي نتحدث فيها عن التمدن والتحضر أين الأخت المسلمة التي تجعل مهرها الدعوة إلى الله وحليها الأخلاق ولباسها التقوى وعطرها الوضوء ورصيدها الجنة؟ أين الأخت المسلمة الزكية الفطنة التي تكن لزوجها أما في الحنان وبنتا في الطاعة وأختا في الدعوة إلى الله وحبيبة في الفراش وزوجة في الجنة وزوجة في الدنيا ونعيما في الجنة وزوجا أيضا في الجنة، تقرب لزوجها ما يحب وتصرف عنه ما يسخط وما يكره، تتلقاه مبتسمة وتودعه بالدعاء وتودعه بالدعاء؟ أين هذه المرأة؟ ألست معي في أنها أصبحت عملة نادرة؟ ربما يضر أكثر السامعين أن هذا حديث للنساء فقط، أقول لك لا، وللرجال. فهذه البنت من تكون؟ هي ابنتك أو أختك أو امرأة ولاك الله عز وجل عليها ولاية. إذن فما هذه الحقوق؟ عد معي يرحمك الله. أول هذه الحقوق الطاعة، ولتسمع النساء ولينتبه الرجال، فإن المرأة مطالبة شرعا بطاعة زوجها ما لم يأمرها بحرام، ما لم يأمرها بحرام. فإن أمرها بحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، قانتات أي مطيعات لأزواجهن، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الموحدة، المرأة المسلمة مطيعة لزوجها، تعلم أن الله عز وجل أعطاهم قيادة، وهذه مؤسسة كما قلت لك قبل قليل شركة، ولا بد في الشركة أو المؤسسة من رئيس ومرؤوس، من آمر ومتبع للأمر، والله عز وجل أعطى القيادة للزوج، فحق على هذه الزوجة السمع والطاعة ما لم يأمر بحرام. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذا الأمر في أحاديث كثيرة. على سبيل المثال هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه، وإن كان الإمام الألباني رحمه الله قد ضعفه، قال صلى الله عليه وسلم أو فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من الزوجة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا الحديث ضعفه الإمام الألباني ورواه ابن ماجه، وإن كانت هناك أحاديث كثيرة صحيحة بفضل الله تبين أن طاعة المرأة لزوجها أمر واجب ما لم يأمر بحرام. ففي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وصححه الإمام الألباني عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلم المرأة، لو تعلم المرأة حق الزوج عليها لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ. لو أن المرأة المسلمة تعلم حق زوجها عليها إذا حضر غداء الزوج أو عشاؤه لم يكن لها أن تقعد بين يديه حتى يفرغ هذا الرجل من طعامه ومن شرابه. وفي الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا معشر النساء، يا معشر النساء، لو تعلمن حق أزواجكن عليكن لقامت المرأة، لقامت المرأة تمسح الغبار عن وجه زوجها بنحر وجهها. ما المقصود بنحر الوجه؟ القطعة. أي كأن هذه المرأة المسلمة لعظم حق زوجها عليها ستأخذ قطعة اللحم من وجهها لتزيل الغبار عن وجه زوجها. وما ذلك إلا لحق هذا الزوج، إلا لحق هذا الزوج. ولكن كما أسلفت قبل قليل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن دعاها زوجها إلى حرام كتبرج أو ترك صلاة أو مخالطة رجال أو أي معصية، فليكن لسان حال المرأة المؤمنة معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إذا دعاها إلى معصية فليكن حالها وعهدت إليك ربي ترضى. قال ابن حجر: فإن طلب منها الزوج معصية فعليها أن تأبى، فإن ضربها وأدبها فالوزر على الزوج، وليس على هذه المرأة شيء، وليس على هذه المرأة شيء. ولذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم يبين في الحديث الصحيح فضل هذه الطاعة. أيها الزوجة وأيها البنت وأيتها المرأة المسلمة، هذه الطاعة والله ليست مجانية، ولكن لها أجر عظيم عند الله عز وجل. ففي الحديث الصحيح يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا صامت فرضها أو خمسها، إذا صامت فرضها، إذا صلت فرضها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أبواب الجنة أيا شئت، تفتح لها أبواب الجنة الثمانية لتدخل من أي باب شاءت بأي الأعمال، صلاة يصلي الرجال، صيام يصوم الرجال، حفظ الفروج أمر الله عز وجل أن تحفظ الفروج من الرجال ومن النساء، ولكن زاد على المرأة أمر واحد ألا وهو طاعة الزوج، فهي بهذا العمل تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. فأنت مأمور بالصلاة وكذا النساء، مأمور بالصيام وكذا النساء، مأمور بحفظ الفرج وكذا النساء. إذا فما الذي زاد على المرأة وليس عندك أيها الرجل؟ إنها طاعة الزوج. ولذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من الناس، انتبه، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده. اسمع إلى هذا القسم، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لن تؤدي حق الله حتى تؤدي حق زوجها. إذن ففي طاعة الزوج طاعة لله، طاعة المرأة لزوجها هي طاعة لله عز وجل. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها. أبقي بعد ذلك مجال للمفاصلات؟ أبقي بعد ذلك مجال للمناقشات والتفلسف؟ لا، إن دعاة المساواة المطلقة هي قسمة ضيزة. فوالله الذي لا إله غيره في الوقت الذي يتجمع فيه الأعداء لهدم الأسرة المسلمة، وليس الهدف الأسرة ولكن الهدف قتل هذه الأمة الواحدة التي أخبر الله عنها في قرآنه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من الدعاء ومن المصلحين: نحن أمة واحدة، قبلتنا واحدة، ربنا واحد، غايتنا واحدة، تجد الأعداء يشمرون عن سواعد الجد ويحتشدون لقتل الأمة الواحدة في أصغر الخلايا ألا وهي الأسرة. قرأت قبل عام خبر أسعدني من جهة وأحزنني من الجهة الأخرى. أما السعادة فإن شركات التدخين وبالتحديد في الشرق المسلم تخسر عملاء لها من الشباب الصغار. شركات التدخين تعد إحصائيات فتجد أن كثيرا من الشباب خاصة في بداية مرحلة المراهقة يعرض عن التدخين. فاستبشرت بهذا الخبر وأردت أن أستوثق، فكنت في معهدي أسأل الطلاب: كم منكم يدخن؟ وكانت هذه الدراسة وإن كانت بسيطة على طلاب المرحلة الصف الأول الثانوي، فقال عشرون من 22 أنهم لا يدخنون، وقال اثنان: نحن ندخن وإلى فرق التدخين أقرب. فاستبشرت بذلك، هل ترى هذه الشركات كفت؟ لا، ولكنها جيشت الحملات الإعلامية لتعود هذا الفاقد من الشباب فتصبه على البنات. ولذا أنت الآن إذا مررت بمقهى فوجدت بنتا تدخن الشيشة أو السجائر لا تتعجب، لا تتعجب. إذا نظرت في الشارع فوجدت امرأة مدخنة لا تتعجب. نحن نريد أمة واحدة. كيف بالله عليكم تجتمع هذه الأمة؟ كيف بالله عليكم تجتمع هذه الأمة والأسرة مفككة والأسرة ممزقة والتنازع قائم بين فضي الأسرة، بين الرجل والمرأة، ادعاءات كاذبة، حقوق المرأة، المساواة، بنوا العلاقة على التناقض، وهي وربي ليست كذلك، ولكنها كمال، لكنها شركة ومؤسسة، رأس مالها المودة والرحمة. لقد كانت المرأة قديما، المرأة المسلمة التي تعلم أن في طاعة الزوج طاعة لله عز وجل، كانت إذا خرج زوجها إلى العمل تمسكه من ثلابه وتقول له: يا عبد الله اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا حلالا، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على حر جهنم. فإذا ما جاء هذا الرجل من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا عبد الله أي آية نزلت من القرآن اليوم؟ وكم حديث من النبي صلى الله عليه وسلم سمعت؟ حفظنا يرحمك الله، علمنا مما علمك الله. فإذا ما جاء الليل قامت هذه المرأة فأعدت لزوجها العشاء، فإذا ما انتهى من عشائه تزينت له وقالت: هل لك في حاجة؟ هل تحتاج إلى قضاء شهوتك؟ فإن كان كذلك استعدت، وإن لم تكن كذلك استأذنت منه وقالت: دعني أصلي، دعني أحيي الليل. هذه الأمة، هذه الأمة الواحدة لن تتكون إلا من هذه الأسرة. ألم تعلم المرأة المسلمة أنه كما جاء في الحديث الذي رواه ابن عمر مرفوعا أن هناك اثنان من الناس لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم، أما الأول فهو العبد الذي أبق من مواليه أي فر وهرب من مولاه، والثاني المرأة التي لا تطيع زوجها لا ترفع صلاتها فوق رأسها حتى ترجع إلى طاعة زوجها، حتى ترجع إلى طاعة زوجها. ولذا يخبر، ولذا يخبر ابن تيمية رحمه الله أن حق الرجل، انتبه، أن حق الرجل على زوجه حق كبير، فهي كالأسيرة، هي كالأمة عنده، لا تخرج إلا بإذنه ولا تتحرك إلا بإذنه، وطاعة الزوجة لزوجها أمر واجب، بل إن حق الرجل على زوجه أعظم من حق الوالد والوالدة على بنتهم إذا تزوجت. حق الرجل أعظم من حق الوالد والوالدة على بنتهم المتزوجة. فإذا دعاها أبوها أو أمها إلى أمر، ودعاها زوجها إلى أمر، وكلاهما خير، فعليها أن تبدأ بطاعة الزوج. أما إذا أطاعت أمها في أمر حرام كأن تضيق على الزوج أو تطلب منه من الكسوة ومن النفقة ما هو فوق الطاقة، فإن هذا حرام عليها. فإذا طلبت منها الطلاق فإن هذه المرأة التي تطلب الطلاق من زوجها إرضاء لأمها، وهذا واقع وهذا مشاهد، ولعلك تسمع ولعلك شهدت وحضرت قضية من هذا الطراز، أن تطلب الأم من ابنتها أن تطلب من زوجها الطلاق لا تعرف لذلك سبب ولا لذلك بأس. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح لم تشم رائحة الجنة. وبعضهن يطلب الخلع، لماذا؟ لا لشيء، إلا لأنها ترى في ذلك حرية، ترى في ذلك صح العبارة هي ليست حرية ولكن وجوب وعبث وفجور وتقليد الكافرات تطلب هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات والمنتزعات، أي التي تنزع نفسها من زوجها، هن المنافقات. يا أمة الله، يا أمة الله، إن الذي فرض عليك هذه الواجبات هو الله، هو الله. فأنت عندما تعرضين أو تجدين في هذه الأوامر غضاضة فكأنك تتهمين تعصين الله بالظلم. تعالى الله وجل الله، تعالى الله وجل الله، هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، هو الذي يعلم ما خلق، هو الذي يعلم ما خلق ويعلم ما يصلح الرجل وما يصلح المرأة. إذن فأول حقوق المرأة، أول واجبات المرأة تجاه زوجها هي الطاعة، ولتعلم ولنعلم نحن أيضا أن هذه الطاعة في المقام الأول ليست للرجل ولكنها طاعة لله جل وعلا. هذا هو الحق الأول. الحق الثاني الوفاء، الوفاء وهو من الأخلاق المحمودة التي عزت في هذه الأيام. نعم عزت، ولكن انتبه، فالخير باق في هذه الأمة، والخير كائن وموجود في هذه الأمة ما تعاقب الليل والنهار. ولن يرفع الخير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا أعرضت، والأمة لا تجتمع على ضلال ولا على باطل، ولله الفضل والمنة. الوفاء الذي حاول الإعلاميون عبر الجرائد وعبر التلفاز وعبر الصحف المتخصصة في أخبار الحوادث أن يقتلوا هذا الوفاء، وصدق الله، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ماذا يعني؟ أن نقرأ كل يوم صفحتين متخصصتين في عدد لا بأس به وكم كبير من الجرائد عن الحوادث. إن هذا يلقي في قلبي وقلبك أن هذا المجتمع قد أهيل وقد انتهى، وأنه لم يعد في هذا المجتمع مكان للفضيلة. هي حرب موجهة، هي حرب موجهة، هي حرب موجهة لضرب الأمة المسلمة، ضرب الأمة المسلمة بأي صورة وبأي وسيلة. ولكن والله الوفاء ما زال موجودا. وانظروا إن الله عز وجل الذي فطر النفس الإنسانية وهو الذي يعلم بما يصلحها، فطر في قلب كل امرأة، في قلب كل امرأة الوفاء لزوجها. وخذوا هذا الأثر أو هذا الحديث، يروى أنه بعد غزوة أحد لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة أحد، قام النساء يسألن عن أزواجهن فلم يروا أحد يخبرهم بما كان، حتى أتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان مع النساء حمنة بنت جحش، فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حمنة احتسبي في أخيك، احتسبي في أخيك. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، اللهم ارحم عبد الله بن جحش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمنة احتسبي في خالك، احتسبي في خالك حمزة بن عبد المطلب. فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حمنة احتسبي في زوجك مصعب ابن عمير. فقالت: وحزنا، مات أخوها فاحتسبت وصبرت، مات خالها أو استشهد فصبرت. فلما أخبرت بمقتل زوجها رضي الله عنه في هذه الغزوة قالت: وحزنا. هذه فطرة، هذه فطرة في المرأة، الوفاء لزوجها. أنا أقص عليك سيرا عجيبة من سلف الأمة وهم الصحابة رضي الله عنهم. هذه أسماء بنت عمير رضي الله عنه التي كانت زوجة للصديق رضي الله عنه، أمرها أبو بكر أن تغسل. ربما يقول البعض: وهل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها؟ نعم نعم، ولا دليل مع الذين يقولون أن الرجل إذا مات حرمت عليه زوجه وليس بينهما علاقة. أيها الكرام، لننتبه إلى هذا الحكم. يجوز للمرأة أن تغسل زوجها كما يجوز للرجل أن يغسل امرأته، وليس لأحد غيرهما شيء. فلا يغسل الرجل أمه ولا بنته ولا أخته، وإنما يغسل فقط زوجة، كما أن الزوجة لا تغسل أباها ولا أخاها ولا ابنها، وإنما تغسل فقط زوجها. أمر أبو بكر رضي الله عنه زوجه أسماء بنت عمير أن تغسله إذا مات، وكانت في هذا اليوم شديد البرد. ومن المعلوم أنه من المستحب أن من غسل ميتا أن يغتسل، من غسل ميت يستحب له أن يغتسل، ولكن إذا غسل أحدنا ميت ولم يغتسل فلا شيء عليه. لأن هذا الغسل ليس على الوجوب وإنما هو للاستحباب. فسألت المهاجرين من حضر من المهاجرين هل علي بالغسل؟ فقال ليس عليك شيئا. فبعدما غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها، بعدما غسلت أبا بكر وذهبت جنازته، كان أبو بكر أقسم عليها أن تفطر، وكانت صائمة في هذا اليوم قبل أن يموت، أمرها بالفطر. فقالت تذكرت هذا الأمر في آخر النهار قبل غروب الشمس، فدعت بماء فشربت من هذا الماء وقالت لا أتبعه اليوم حنثى، أقسم علي وقد مات وأوشكت الشمس على الغروب، ولكن أبا بكر أمرني فأنا سألتزم بأمر زوجي وأبر هذا القسم. وفاء للزوج. فلما مات أبو بكر تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإذا بعلي بن أبي طالب يحدث ويشهد أمرا عجيبا، لأن سيدة أسماء كما قد تزوجت جعفر بن أبي طالب ثم الصديق ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، حدثت مشادة في يوم من الأيام بين محمد بن أبي بكر ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، كل منهم يقول لأخيه أنا أفضل منك، أبي أفضل من أبيك. فقال علي لأسماء افصلي بين أبنائك، افصلي بين أولادك. فقالت أسماء لعلي ولأولادها ما رأيت شابا في العرب أفضل من جعفر بن أبي طالب، وقد مات جعفر ولكنه الوفاء، ما وجدت شابا في العرب أفضل من جعفر بن أبي طالب، وما علمت كحلا أفضل من أبي بكر. فقال علي والله يا أسماء ما تركت لنا شيئا ولو قلت غير ذلك لمقدتك. فقالت يا علي ثلاثة أزواج أنت أقلهم، هم جميعا خير، فلم تنس للأول فضله ولا للثاني فضله، ولم تحرم أو تتعاطف مع من هي تحت عصمته، فرضوان الله عليهم أجمعين. وهذه نائلة زوج عثمان بن عفان رضي الله عنها وعن زوجها وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل القاتبة الفجرة على عثمان وهو يقرأ القرآن، فتنكب هذه الزوجة الوفية على زوجها لتدفع عنه هؤلاء الفساق، فإذا بهؤلاء الفساق وهؤلاء القتلة الفجرة يضرب أحدهم بالسيف على عثمان، فإذا بالسيف يسكن في أصابع السيدة نائلة فتقطع، ولم يروا حرمتها ولم يحافظوا على هذه المرأة، ثم نبذوا إلى عثمان فقتلوه. فبعد سنين عدة، بعد سنوات عدة، آلت الخلافة إلى معاوية، فطلبها معاوية فقالت والله لا يجلس أحد مكان عثمان مني، لا أقعد أحد مكان عثمان مني، ورفضت أن تتزوج معاوية ابن أبي سفيان كاتب الوحي وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاء لعثمان. وهذه فاطمة بنت عبد الملك، هذه قصص أخبار لنثبت أطلع جميل لنثبتني وإياك على طاعتك ويرسخ الإيمان في قلوبنا، ولعل رجال الإعلام أصحاب الأقلام المسمومة والقنوات الفضائحية الذين ينشرون القبيح ويسطرون كل ما هو فاضل ويحاربون الفضيلة، علهم يعلمون أن الأمة بخير وأن هذه الأمة لن تموت، وأن إشاعة الفاحشة مرفوض عليكم وعلى هذه القنوات وعلى هذه الإذاعات بالخسران في الدنيا وفي الآخرة إن لم تتوبوا إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم. هذه فاطمة بنت عبد الملك بنت من؟ بنت عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين، يوم أن تزوجت كان لأبيها السلطان الأعظم على الشام والحجاز والعراق ومصر والسودان وتونس والجزائر وليبيا والسن وما وراء النهر، هي بنت هذا الخليفة العظيم. أما الإخوة فهم أربعة تولوا إمرة المسلمين، الوليد ابن عبد الملك وهشام ويزيد وسلمان، حتى أن رجال التاريخ يقولون أكثر العهود فتحا وفتوحا إسلامية كان في عهد رجلين، أما الأول فهو عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وأما الثاني فهو الوليد بن عبد الملك. حتى أنك إذا نظرت إلى جغرافية العالم الإسلامي وإلى هذه الخريطة المتسعة الشاسعة التي لا تعلم لها حدود، التي لا تعلم لها حدود، أين هذه الحدود؟ كل هذه أناس وكل هذه بلدان تدين لله وتعلم الإسلام، ومن لم يدخل في الإسلام يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، تصاب بالرعب وبالهلع وبالخوف. ومع ذلك تزوجت من؟ تزوجت عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، فهي بنت الخليفة وأخت الخليفة والخليفة زوجها. فلما ولي عمر الخلافة بدا لأهل بيته فخيرها بين شيئين، إما نعيم الدنيا وإما البقاء مع عمر، فبكت فاطمة بنت عبد الملك وبكى جواريها حتى صمع لبيت عمر ضجة، فقالت بل أختار البقاء معك يا عمر. فقال إذن فكل هذه الأموال وكل هذه المجوهرات ترد إلى بيت مال المسلمين. فردتها طائعة. فلما مات عمر ما ترك لأولاده شيئا ولا ترك لزوجها شيئا ولا ترك لزوجته شيئا، فأتى أمين بيت المال يقول لفاطمة بنت عبد الملك: هذه المجوهرات أنا حفظتها لك في خزينة بيت مال المسلمين، فإن شئت فخذيها. فقالت: والله أنفقتها لله إطعاما للمساكين وإرضاء لله أولا ثم لعمر ثانية، أفأطيع عمر وهو حي وأعصيه بعدما مات؟ ولم تقبل شيء وليس عندها شيء من المال. هذا هو الوفاء. وما زال في هذه الأمة من هم على شاكلة فاطمة ونائلة وغيرها من سلفيات الأمة الصالحات، ولكن الإعلام والأقلام المأجورة والأوباء والأبواب التي لا يهمها إلا دفع المال، وإن كان هذا المال سيجمع من عصارة هذه الأمة، فإنه رجس وفخط مردود عليهم في الدنيا وفي الآخرة. إذن أيها الكرام، ذكرنا أن المرأة المسلمة عليها حتى الآن حقان: الأول الطاعة، والثاني الوفاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمائه، والصلاة والسلام على أشرف أنبيائه محمد بن عبد الله الذي قام لي حتى ولد القدمات، لا من اسم افتراه ولا من ذنب اكتسبت يداه، ولكن طاعة وشكرا لله. الواجب الثالث على المرأة المسلمة القناعة، القناعة وعدم تكليف الزوج ما لا يطيق من النفقة، وهذه مشكلة اقتصادية يحياها الجميع في نحياها ونعيش هذه المشكلة في بيوتنا. فإن النساء أكثر النساء حتى ننظم الجميع لا تمل من كلمة أريد أريد أريد أريد. كيف علاج هذه المشكلة؟ أقول لك يا أمة الله، وأقول لك أيها الوالد، رب ابنتك على القناعة، رب ابنتك على القناعة، وعلمها ألا تطلب من زوجها ما لا يطيق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت أم المؤمنين عائشة في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم: ما شبع ما شبع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير وهو أقل أنواع الخبز يومين متتابعين. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شبع هو أهل بيته من خبز الشعير يومين متتابعين، كان إذا شبع يوما يأتي اليوم الثاني فلا يشبع أو يكون صائما هو وأزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وتقول أيضا في الحديث الآخر وحديث متفق عليه: إنا كنا ننظر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. شهرين متتابعين لم يأكل النبي ولا أزواجه ولا آل بيته اللحم. فقال عروة بن الزبير: يا قال، فعلى أي شيء كنتم تتغذون؟ فقالت: على الأسودين، التمر والماء. يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو أراد أن تحول جبال تهامة ذهبا لكان، يكتفي صلى الله عليه وسلم بالتمر وبالماء، إلا أنه كان لجيران لنا من الأنصار ملائح، فكانوا يعطون النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من اللبن فيسقينا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل هذه الأخت التي كلفت زوجها ما لا يطيق من النفقة، فأوقعته في الديون وفي كتابة إيصالة الأمانة وفي الشيكات وفي الأقساط. لمن تجمعين كل هذا؟ هل هي الجنة أم أنها حياة؟ هل هذه الدنيا دار مستقر أم أنها قنطرة إلى الآخرة؟ أنت أفضل أم أم المؤمنين؟ أولادك أفضل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتكن القناعة، لتكن القناعة ولا شيء غير القناعة. أيتها الأمة المسلمة، يا حفيدة عائشة وخالدة وخديجة، يا أخت أسماء، انتبهي، فإن قوى الشرك والتعفن ومن وراءهم قد أعد العدة لهدم الأمة المسلمة، واتخذوك هدفا وشحذوا كل الهمم للوصول إلى الأمة الإسلامية من خلال البيت المسلم، وبالتحديد من خلال المرأة المسلمة. فإذا بهم يقولون حقوق المرأة، ويقولون، وهذه مسألة فقهية مختلف فيها، ما حكم قيام المرأة بواجبات زوجها؟ قال بعض الفقهاء لا يجب على المرأة خدمة الزوج، هذا رأي قال به نفر من العلماء، ولكن الصحيح بالأدلة وهو رأي ابن تيمية وابن القيم والإمام الألباني وغيرهم من العلماء أن خدمة المرأة لزوجها واجبة بالمعروف وقدر الاستطاعة. والدليل على ذلك قول الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن. فللمرأة حقوق وعليها واجبات، للمرأة حقوق وعليها واجبات. فإذا كان الرجل خارج البيت فإن المرأة يلزمها العمل داخل البيت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. ومن المعروف أن الأسيرة أو الأسير يعمل عند من يملكه زمام أمره. السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم جاءت إلى أبيها تشتكي من ماذا؟ من كثرة العمل، فهي تحمل الماء وتطحن النواة حتى أصاب يدها شيئا من الجفاء ومن الأوجاع. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما ليساعدها في خدمة بيتها وبيت علي، فما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوام كانت تطحن النوى لفرس من؟ لفرس الزبير بن العوام. فهذه أدلة تدل على أن عمل المرأة وخدمة المرأة لزوجها واجبة، ولكن بالمعروف وقدر الاستطاعة مع مراعاة اختلاف الأماكن. فخدمة المرأة البدوية لزوجها غير خدمة المرأة الحضرية، وخدمة المرأة القوية غير خدمة المرأة الضعيفة. فليراعى العرف، ولتعلم أن الذين يصدقون هذه الصيحات تحرري، لا تجلسي في البيت، ليس عليك خدمة، أن هذه دعوات هدامة، من أحكام الزواج أربع أحكام أمر عليها مرور الكرام. أما الأول فإن الزواج ميثاق غليظ، ميثاق سماه الله عز وجل ميثاق غليظ، فلا يجوز التلاعب بهذا الميثاق لأخذ جنسية ما كما يفعل كثير من الشباب الآن، ولا أن يتلاعب بالزواج كما نرى ونسمع ونشاهد في المسلسلات وفي الأفلام. وقد أرسل الأزهر إلى رجال الإعلام أن يحبسوا وأن يكفوا عن تمثيل مشاهد عقد الكران بين الممثلين والممثلات، فهذا استهزاء وهذا لا يجوز، فهو ميثاق غليظ. هذه واحدة. أما الثانية، هل يجوز أن يعقد عقد الكران في المسجد؟ نعم يجوز، ولكن ليس لذلك فضل. ربما يظن البعض أن عقد الزواج في المسجد فيه فضل، هو يجوز وليس فيه فضل، ولكن بشرط الالتزام بالآداب الشرعية للمسجد، مع الالتزام بالآداب الشرعية للمسجد. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المسالك، فإن الجزء الأول من الحديث أعلنوا هذا النكاح ثابت صحيح. أما واجعلوه في المساجد، واجعلوه في المساجد، فهو ضعيف ولا يعتد به. فعقد الكرام في المسجد كعقده في البيت أو في أي مكان، أو في أي مكان. وضع المنديل على يد ولي الزوج وولي الزوجة هذا أمر لا أصل له، بل هي من البدع المستحدثة التي كنا نراها ولا أعلم هل ما زالت أم رفعت، ولله الفضل والمنة. أيضا قول بعضهم في عقد الكرام وعلى مذهب فلان بتسمية أحد من أقطاب العلم، هذا الأمر بدعة لا أصل لها في دين الله عز وجل. إذا فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد، وكيف كان يعقد الصحابة قبل وجود الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد؟ إذا فهو أصل كلمة وعلى مذهب فلان، هذه الكلمة غير صحيحة لا أصل لها في دين الله. العقد صحيح والشرط لا يصح. فإذا ما قال زوجتك ابنتي على كذا وكذا وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان فإن العقد صحيح، وإن قال هذا الشرط فهذا شرط فاسد ولا يعتد به، لأن ندين لله عز وجل بكتابه سبحانه وتعالى وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن صح الحديث فهو مذهبنا، إن صح الحديث فهو مذهبنا. أيها الكرام، نذكر سريعا بهذه الحقوق. أما الحق الأول فهو طاعة الزوج. علم ابنتك، علم زوجك، كلها أنا جدتك وأنا ناوك، ففي أي موضع تريدين أن تكوني هذه واحدة. أما الثانية الوفاء، ولترى منك الوفاء أنت أولا، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثال الأعلى في الوفاء حتى مع من يأتي من خديجة بعدما ماتت. ولعلنا نذكر هذا الحق للنساء على الرجال عندما نتحدث عن الواجبات المنوطة بالرجال. الزواج ميثاق غليظ على المرأة المسلمة ألا تكلف الزوجة فوق الطاقة. أسأل الله جل وعلا أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين. وقبل أن أغادر المكان أذكركم بما أشرت إليه في الجمعة الماضية، إخوانكم في سوريا يستغيثون، أطفال تقتل، دماء فراق، أعراض تنتهك، مساجد تدنس، مصاحف تحرق، يستصرخون ويستنصرون بالله، من لهم بعد الله إلا أنت. نعم أنت ساهم أولا بالدعاء، ثانيا بدفع شيء من المال، وأنا لا أتحدث عن الزكوات حاليا وإنما أتحدث عن صدقة، صدقة لعلك تستر عرضا أو تكسو عاريا أو تحفظ مسجدا أو تحفظ دما أو تغيث إنسانا أشرف على الهلاك. أيها الكرام، بنك فيصل الإسلامي فرع الجيزة ليس بعيدا عنكم جميعا فتح حساب باسم جمعية تسمى دلائل الخيرات، رقم هذا الحساب 10570. لا تحرم نفسك من القليل، لا تحرم نفسك من القليل فإن الحرمان أقل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياك من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعلنا هذا جمعا مرحوما، اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم لا تجعل عيشنا وعيش المسلمين كذاب، اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، اللهم ارفع نصرك وغضبك عنا، اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم كن لاخواننا في سوريا، اللهم هيئ لهم من امرهم رشدا، اللهم هيئ لهم من امرهم يسرا، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم عليك بمن بغى وتجبر، اللهم عليك بالشر الاسد والعواني، اللهم عليك بالشر الاسد والعواني، اللهم خذ واخذ عزيز المقتدر، اللهم سكن ما تحرك منه، اللهم حدث ما سكن منه، اللهم ارنا فيه آية، اللهم ارنا فيه آية، اللهم انزل ملكك، اللهم اقسم ظهره، اللهم اعمل بصره، اللهم اطبع على قلبه، اللهم ارنا فيه آية يا قوي يا شديد، اللهم انك تغضب وغضبك شديد، تغضب إذا سفكت الدماء وانتهكت الأعراض، اللهم انك تغضب إذا خربت بيوتك، اللهم انك تغضب إذا دمست المصاحف، اللهم ان بشار ورجال قد فعلوا كل ذلك وزيادة اللهم انزل عليهم غضبك، اللهم انزل عليهم غضبك، اللهم انزل عليهم غضبك يا ذا الجلال والاكرام. طال حلمك على بشار وعلى اعوانه، انزل عليه سخطك وغضبك ورئسك الى الحق. اللهم احفظ صلاتنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم اجل فرقتنا، اللهم اعلى رايتنا، اللهم مكن الاسلام في الارض، اللهم اذن للقران ان يحكم، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اللهم اصلح بيوتنا واصلح ازواجنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعلنا للمتقين اماما، اللهم انا نسالك صلاحا لانفسنا وصلاحا لابائنا وامهاتنا وصلاحا لازواجنا وابنائنا وصلاحا للمسلمين جميعا. اللهم تب على كل مسلم ملحد، اللهم عاف كل مسلم ملحد، اللهم عاف كل مسلم ملحد، اللهم تب على كل مسلم تارك للصلاة، اللهم تب علينا توبة النصوح، وارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اصلح نساءنا، اللهم اجعلهم طائعات الضعاف، اللهم اجعلهم قانتات حافظات للبر بما حرم الله، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى قلوبنا، اللهم اشف مرضى ابداننا، اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين، اللهم ذكرنا بلا اله الا الله عند السكرات، اغفر لنا يا ربنا من الصباحات، لاننا لك ذكارين، لك شكارين، اليك اوابين منيبين، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم اغفر لابائنا وامهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اهدهم يا ربنا بالاحسان احسانا، وبالاستساءة عفوا منك وغفرانا، اللهم غير ما ترى من سوء حالنا، اجعل حالنا في احسن حال، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اجعلنا جميعا يا ربنا ممن يقال له الان كن مغفورا لكم، يا رب اجعلنا الان كلنا ممن يقال له الان كن مغفورا لكم، يا رب اجعلنا الان ممن يقال له الان كن مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، اللهم اعطنا سبلنا، اعطنا اللهم فوق سبلنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.